عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل إن شاء الله مع مقدمة ابن أبي زيد الطيرواني، وهنكمل بإذن الله القدر. طبعا هو احنا المرة فاتت خدنا الخلاصة بتاعة القدر، يعني الكلام المرة دي إكمال، لكن الأساس هو اللي خدناه المرة اللي فاتت. فبنقول هنا المسألة السادسة: الذين ضلوا في الأفعال الاختيارية فرق. اللي ضلوا في مسألة الأفعال الاختيارية، أفعال الإنسان الاختيارية، فرق. أولا الجبرية الخالصة. الجبرية الخالصة وهم الجهمية، وهم الجهمية أتباع الجهم ابن صفوان عليه من الله ما يستحق، وبعض الصوفية بيقول مثل هذه الأقوال. يقول أن العبد مجبور على فعله، وأن العباد لا قدرة لهم. العبد مجبور وأنه ليس له قدرة، وأنه هو كأنه ريشة في مهب الريح، وأن الفعل في الحقيقة هو فعل الله عز وجل وليس فعله هو، أو ليس فعل العبد، وأن العبد ليس بفعل. لا قدرة له أساسا، ما عندوش حاجة، مفيش حاجة اسمها قدرة العبد أصالة. جميل. وبنوا أو قالوا، هو طبعا هم ما بنوش على كده، لكن دي شبه من القرآن، هم بيحاولوا يحطوها علشان ايه، يقولوا ان كلامهم مش مناقض للقرآن، وإلا فهم بيحطوا كلامهم على أصول كلامية. أهم شبههم قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وحديث أبو هريرة رضي الله عنه: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: لا، إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة. جميل. طيب الشبهة الأولى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هنا هم بيقولوا إنه أضاف الرمي إلى نفسه سبحانه وتعالى، فدل على أنه هو الفاعل. وطبعا أبرز ما يقال، يعني قبل ما نبدأ نناقش الشبهة، إن الآية نفسها فيها إثبات الرمي. ربنا عز وجل يقول: وما رميت إذ رميت، يعني وقت ما رميت. فالمقصود هنا إن في إثبات للفعل، إذا في شيء منفي وفي شيء مثبت. يعني ربنا عز وجل يقول إن وقت ما أنت رميت، مش أنت اللي رميت، ده ربنا عز وجل هو اللي رمى. ففي إثبات للرمي، لأنه قال وقت ما رميت إذ رميت، يبقى وقت ما رميت. الآية أساسا فيها إثبات للرمي وإثبات للفعل. وإنما الآية نزلت في غزوة بدر، لما ألقى النبي صلى الله عليه وسلم قبضة من التراب ورماها، وقالت: شاهت الوجوه، فأصابت كل مشرك. فربنا عز وجل يقول: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إيه هنا المقصود؟ المقصود فعل النبي صلى الله عليه وسلم ربنا أثبته، أنت رميت، لكن ثمرة الفعل وأثره اللي هو الإصابة، هو ده الرمي المنسوب لله سبحانه وتعالى. لأن الطبيعي الرسول صلى الله عليه وسلم مهما رمى، هل الطبيعي إن هو يصيب عيون المشركين؟ صحيح. فنفسه رمى نعم، لكن هل رمية النبي صلى الله عليه وسلم تصيب عيون المشركين جميعا؟ ده الطبيعي. لذلك ربنا عز وجل بينفي عنه الرمي وبيثبته، بينفي الرمي اللي يتسبب عنه هذا الضرر، وبيثبت أصل الفعل، يعني بيثبت أصل الرمي، وبينفي الرمي اللي يتسبب عنه إصابة المشركين بالتراب في أعينهم. ولذلك يقول: وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. وطبعا الشبهة الثانية بيقولوا الحديث: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. فقال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. وقع أن الحديث ما فيه علاقة بحاجة، ما فيش أي وجه للإستدلال. الباء للعوض مش للسبب، يعني ده مش نفي أن العمل سبب لدخول الجنة، وإلا فربنا سبحانه وتعالى قال: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ولو افترضنا أن فيه تعارض بين حديث وآية، فالمقدم الآية، صحيح. لكن هو في الواقع ما فيش أصلا تعارض، لأن الباء في الآية باء السببية، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون. أما لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، اللي هي النفي هنا باء المعوضة أو باء الثمانية أو باء الاستحقاق، مفيش حد فيكم عمله يستحق إنه يدخله الجنة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكمل قلب، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، وإلا يبقى يعني على هذا القول، والقول ده مش هيلتزمه حد، يبقى معنى كده أن ربنا عز وجل ممكن يدخل أبو لهب الجنة ويدخل الأنبياء النار. احنا فهمنا الحديث زي ما هم فهموا أن العمل ملوش دعوة ليس بسبب لدخول الجنة، خلاص يبقى معنى كده أن ممكن أبو لهب وفرعون يدخلوا الجنة وأن الأنبياء يدخل النار، وهذا لا يقول به أحد، ولا يعني لو قال به أحد يبقى كفر رسمي، يعني يبقى كفر نهائي. لو قال أحد أن ممكن ربنا عز وجل يدخل فرعون الجنة ويدخل الأنبياء النار يبقى كافر لا شك، لأن ده نسبة الظلم لله سبحانه وتعالى ونسبة السفه والعبث لله سبحانه وتعالى. نعم، تكذيب للقرآن، تكذيب للقرآن، تكذيب لكل حاجة يعني. وذلك ربنا عز وجل نفى أن يجعل المسلمين كالمجرمين، ومش بس نفى، ما لكم كيف تحكمون، ده حاجة ما تنفعش، مش بس هو مش هيعمل كده، لا دي لا تجوز على الله أصلا، ما لكم كيف تحكمون، فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، إزاي يعني بتفكروا إزاي. ثم هم لما بياخدوا النصين دول برغم وضوحهم ويتركوا نصوص يعني مثلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت، هي مش ما كسب الله سبحانه وتعالى، وعليها ما اكتسبت، والاكتساب يعني بعض العلماء يتكلموا ليه ربنا عز وجل قال لها ما كسبت وقال عليها ما اكتسبت، يعني ليه هنا قال كسبت وهنا ليه قال اكتسبت، فقالوا إن الاكتساب وزن افتعال هو بيدل على المعالجة، يعني إن في معالجة للفعل، فهي نفس أو الإنسان لا يحاسب في الإثم إلا على ما اكتسبه، عالجه بنفسه، لكن لها ما كسبت ولو بالنية، هو لو نوى بس أمر خير ونفذوش قد يؤجر، فلها ما كسبت، إنما عليها ما اكتسبت ما عالجت، فده فيه دلالة على المعالجة، دلالة على الفعل، دلالة على نسبة مش بس بقى حتى النية، ده نسبة الفعل والتصرف والمعالجة للإنسان. الأدلة على كده أكثر من أن تحصر يعني. فدي الفئة الأولى اللي هي الجهمية اللي هم الجبرية الغلاء أو الجبرية الخالصة. الفئة الثانية الجبرية المتوسطة. الجبرية المتوسطة وأشهر فرقهم الأشاعرة. أشهر فرقهم. المخالفون في أو الفرق الضالة في الأفعال الاختيارية. الجبرية المتوسطة هم الأشاعرة. احنا اتكلمنا المرة فاتت على مسألة القدرة وأثر قدرة الإنسان، فصلنا الكلام ده بالتفصيل وقلنا ان هو ده أصل الخلاف في القدر. الأشاعرية مشكلتهم ان هم حبوا يخرجوا من الأزمة دي كالعادة بمخرج غريب، فخرجوا ازاي؟ قال لك الإنسان له قدرة، يعني هو له قدرة مش ملوش، لكن قدرته ليس لها أثر في الفعل، والإنسان ليس بفاعل وإنما هو مكتسب، يعني هو ما يفعلش لكن هو بيكتسب. أيوة يعني هو إيه الفرق بين الاكتساب والفعل؟ ده لم يفعل، لم يفهم، حتى إن الرازي رحمه الله تعالى وهو من أئمة الأشعرية، بل هو مش بس من أئمة الأشعرية، هو فارسهم الأولين، يعني ده المنظر الأساسي للمذهب الأشعري، هو ذهب إلى الجبر، يعني قال إن الكسب والكلام ده ليس له معنى وليس له حقيقة، يعني الكلام اللي انتوا بتقولوه ده ملوش معنى اساسا، والاولى الذهاب الى الجبر. واتكلمنا برضو عن موقف الرازي المره اللي فاتت وفصلنا، فحتى ان الرازي وحتى ان المتكلمين بعضهم قال ثلاثه اشياء لا حقيقه لها، ملهاش حقيقه، كسب الاشعري وطفره النظام واحوال ابي هاشم، دي ثلاث مسائل في علم الكلام، فمنهم كسب الاشعري، الكسب اللي اتكلم عنه هو كسب الاشعري في الواقع ليس له حقيقة، يعني بنوصف حاجة ما ينفعش تكون موجودة أصلا، لا هو بيثبت فعل ولا بيثبت عدم فعل، فهو بيثبت قدرة لكنها قدرة غير مؤثرة في الفعل، هو حقيقة الكلام جبر، يعني حقيقة كلامهم جبر، بس في نفس الوقت مش عايز يقول إيه؟ إن الإنسان غير قادر، إن الإنسان يعني عايز يخلي الكلام يشبه كلام أهل السنة قديما يعني. على فكرة مثال المدرس مش مثال غلط، مش لازم عشان ادي مثال اثبت بيه العلم او افهم مساله العلم اثبت بيه باقي المسائل. يعني انا بتكلم في مساله فبدي مثال بشرح بيه مساله العلم، مش لازم اثبت بيه الخلق والاراده، انا بثبت حاجه معينه. ف يعني البعض بياخذ على الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى ان هو ضرب المثال ده. على فكره الشيخ الشعراوي نقلا عن الدكتور مصطفى حلمي في شرح السفرينية نقل عنه كلام في اثبات الخلق، اثبات خلق افعال العباد. مش متذكر دلوقتي لان الكتاب بعيد العهد قوي، يعني حوالي ممكن 10 سنين مثلا. فانا بتكلم فيه الانسان نفسه لو لاثبات العلم مش غلط، يعني عايز توصل اللي قدامك فكره العلم السابق وان العلم لا يلزم منه الاجبار مفيش اشكال، لكن لو انت بتشرح بيه مساله القدر ككل هي دي المشكله. يعني انت عايز تشرح مساله القدر شرحتها بالطريقه دي مفيش اشكال، لكن واحد عنده اشكاليه في مفهوم العلم نفسه فانت بتشرح له مفهوم العلم كان مش غلط. وده بعيد عن الاشاعره، من الاشاعره زي ما بنقول جبريه اساسا. عشان كده بقى الشعراوي هو قال، انا بقول لك هو المثال مش غلط لاثبات العلم. والمثال لو قلنا ان في اشكال هيبقى اشكال اعتزالي مش اشعري. جميل. الطائفه الثالثه القدريه الغلاة. القدريه الغلاة الغلاة اللي هم نفوا العلم، اللي هم قالوا حتى ان الامر انف، ان ربنا عز وجل لا يعلم ما العباد عاملون، ربنا عز وجل خلق الخلق وسيبهم ما يعرفش حاجه وهيحاسبهم وبيعرف بعد ما هم بيعملوا وهيحاسبهم على اللي بيعملوه. ودول كفرهم الصحابه رضي الله عنهم، دول اللي قال ابن عمر رضي الله عنه لما سئل عنهم قال اخبروهم ان ابن عمر منهم بريء وانهم منه براء. فدول الصحابه كفرهم ويكفروا اعيانا. كان في منهم ايام الصحابه رضي الله عنهم، ايام صغار الصحابه. يعني احنا بنقول ابن عمر لما حضروش ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا لما الدوله الامويه، يعني عصر مثلا عبد الملك بن مروان والحجاج والكلام ده اللي هو كان عايش فيه عبد الله بن عمر. يعني مش من الخوارج، دول اسوأ بكتير، خوارج مسلمين دول كفار، فدول يكفروا عينا المنكر لعلم الله سبحانه وتعالى. جميل. ودول اسوأ طوائف، يعني دول أسوأ الطوائف اللي أنكر علم الله سبحانه وتعالى. يليهم طبعا الجهمية اللي هم الجبرية الغلاة. أو العكس، والصف للقدرية فعلا. بس معبد ما ثبتش اذا كان هو من الغلاة ولا من الطبقة اللي بعده، يعني صعب انك تثبت هل هو كان بينكر العلم ولا لا. والظاهر انه ما كانش بينكر العلم. يعني الطائفة اللي بعدها القدرية المتوسطة وهم المعتزلة. والمعتزلة بيثبتوا العلم وبيثبتوا الكتابة، ما عندهمش اي مشكلة، لكن بينكروا مرتبتين. اللي هم المعتزلة دول بيثبتوا العلم وبيثبتوا الكتابة، يعني ربنا عز وجل يعلم اللي الناس هتعمله يعلم اللي هم هيعملوه كده في مشكلة، لكن شاء لا لم يشاء. طب خلق افعال العباد لا لم يخلق افعال العباد، العباد هم خالقي افعالهم، ربنا عز وجل لم يشاء فعلهم، هو خلقهم وساب لهم حرية كاملة. جميل. هم بيتصرفوا زي ما هم عايزين، وهذه الإشكالية المشهورة أنت مخير ولا مسير. فالجبرية بيقولوا مسير والقدرية بيقولوا مخير. جميل. معلش يا شيخ، هو ازاي جمع ما بين إثبات الكتابة وإنكار المشيئة لله؟ ربنا كتب اللي هو يعرفه، لكن ما ألزمش ولا شيء، هو عارف إن ده هيحصل فكتبه، إيه المشكلة؟ هو كتب اللي هو يعرفه ايه الاشكال. يعني عمل حاجه، طالما العمد يا رب مطلقه عمل حاجه ينفعش، ما هو ربنا عارف. ما هو ده كده يبقى انت رجعت لمسألة ان هو ما يعرفش. هو اكيد ربنا سبحانه وتعالى يعني لو هم اثبتوا العلم والكلام ده، التدخل من النوع ما يخلي العالم. بص يا شيخ، ما هو ده اللي احنا السلف كانوا بيقولوا ناظروا قدريا في العلم، فان اقروا غلبوا وان انكروا كفروا. يعني لو اقروا بالعلم خلاص سهل انك تغلبوا، وان انكروا العلم يبقى كفروا خلاص. فكان السلف يقولوا كده. وبعدين المذاهب الباطلة ما تحاولش تتصورها، يعني ما تحاولش تقول طب ازاي يقولوا كده وازاي يقولوا كده. المذهب الحق هو اللي ما ينفعش يتناقض فيه اي حاجه، انما المذهب الباطل الطبيعي ان يكون فيه تناقض. علشان بس يعني الامر ان انت ما تركزش عليه حاجه يكون هو اللي عنده تفسير ليه، او هو اكيد هيبقى عنده تفسير وانت هيبقى عندك رد، مش مشكله. هو لا يمكن يكون منطقي لانه باطل. ما هي الفكره ان هو لو عنده تفسير، التفسير ده سائغ، كان بقى المسألة خلاف سائغ، ما كانتش بقت باطل. جميل. شبهتهم الرئيسية قول الله سبحانه وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، فيقول لك أهو أحسن الخالقين، يعني في خالقين غير ربنا سبحانه وتعالى، صح؟ يبقى الإنسان خالق أفعاله، يبقى أنتوا ليه تنكروا على اللي بيقول إن الإنسان خالق أفعاله؟ هنا انا هتكلم على نقطه بس بعد ما خلصها تخص الاشعريه والصوفيه. من شبههم ايضا قوله تعالى اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. قالوا الباء هنا ثمنيه، العمل ثمن لدخول الجنه، وكونه ثمنا دل على ان العبد هو الذي فعل وخلقه. جميل، لانه تعويض له عن عمله، والا لم يصح ان تكون الجنه ايه تعويض وعوض. المعتزلة هم عارف يخطوا من الحديث، فالمعتزلة أصلا أصل من أصولهم أنهم ما بياخدش بالأحاديث الأحد في العقيدة. جميل. الجواب عن الشبهة الأولى أن المراد بالخلق هنا التصوير أو الخلق المقيد. يعني إيه الخلق المقيد؟ يعني مش الإيجاد من عدم، وإنما التحويل من صورة إلى صورة. ويدل لذلك أن الله سبحانه وتعالى قال الله خالق كل شيء. أفعال عباد دي شيء ولا مش شيء؟ طبعا شيء. فربنا عز وجل قال الله خالق كل شيء، فلما يقول تبارك الله أحسن الخالقين، مش تاخد الآية وتطلعها من السياق العام بتاع الإسلام كله، يعني تسيب كل الآيات وكل الأحاديث وتمسك الآية دي تفهمها أنت بمزاجك. ودي إشكالية كتير من أهل البدع دايما، إن هو ياخد أي حتى لغايه دلوقتي. يعني كتير من الطيارات اللي بيبقى عندها ضلال، سواء طيارات عصرانيه، طيارات جهاديه، طيارات تكفيريه، بتبقى مشكله ان هو يكون قصص لك الايه او قصص الحديث وسايب الاسلام كله ويفضل ماسك في ايه؟ في الايه او الحديث. زي الخوارج بالظبط، ان الحكم الا لله. جميل، طب ما هو ربنا عز وجل حكم الناس في قال يحكم بي ذو عدل منكم، في الصيد في الحك، مش ربنا عز وجل حكم الناس؟ هل مفهومكم للآية صح؟ يعني مش المسألة انك تمسك في لفظ هي، انما هل الفهم ده صح؟ هل الفهم ده يلتئم مع الشريعة ككل؟ هي دي الفكرة. انت هو منك في تبارك الله احسن الخالقين، هل ده في دلالة على ان الانسان خلق فعله؟ طيب افتراضا ان في خالقين غير الله زي ما انت بتقول، فين الدلالة على ان الخالقين دول خلقوا افعالهم؟ ما يمكن خلقوا اي حاجة تانية، يعني اشمعنى اختصت ده؟ طب عملت ايه في الله خالق كل شيء؟ طب لو جالك واحد استدل بتبارك الله احسن الخالقين ان الجنه والنار حد ثاني اللي خلقهم غير ربنا عز وجل، هتقبل ده؟ انت مش هتقبل الكلام ده، اذا انت بتحمل الايه على غير محملها. جميل، وزي ما قلنا اشكاليه الطوائف دي ان هي مش بتنطلق اصلا من الايه، هو منطلق من اصل ثاني وبعدين بيدور على ايه ينفع يحملها على الفهم. يعني هو خلاص هو اقتنع بان ده صح نتيجه استدلالات فلسفيه معينه، وبعدين مسك المصحف يدور فيه على ايه بقى؟ على ما يشهد لهذا الفهم. عامل زي اللي يقول لك ايه؟ انا قعدت ادور في القران على دليل على المساله الفلانيه لغايه ما لقيت. لا، هو انت مش مطلوب انك تدور على دليل يشهد للمساله الفلانيه. انت مطلوب انك تدور القران بيقول ايه في المساله الفلانيه. مش انك تمسك القران تدور على دليل يشهد لتلك المساله. اللي انت خلاص اقتنعت بيها. يعني كان الشيخ محمد حسن عبد الغفار حفظه الله تعالى نفعنا بعلومه وجزاه عنا خيرا، كان دايما يقول ان قاعدة الهوى انك تعتقد ثم تستدل. الاصل انك تستدل ثم تعتقد، يعني تبص في الأدلة وبناء عليها تعتقد مش العكس. بالضبط، انما انت تروح تجيب، انت كده ما بتهتديش بالقرآن والسنة، انت اهتديت بالفلسفة وبعدين رحت تدور في القرآن والسنة او زي اللي يقولك طيب ما الامام ابو حنيفة قال كذا او الامام الثوري قال كذا. هو ما بيتبعش الامام الثوري ولا ابو حنيفة، هو معتقد حاجة لان هي دي الموافقة للثقافة الاوروبية او لان هي دي الموافقة للثقافة العصرية او هي دي الفكر المادي، وقعد يدور على اي حد يكون اي مسألة تشبه او ينفع ايه يحمل عليها، حتى لو كان ده مش قوله بس هو ينفع ايه ينسب لكده. بالظبط، عشان بس يبقى في منظر اسلامي للموضوع. انما انت لو قلت طيب الامام ابو حنيفه قال كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وانا لازم اتبع الامام ابو حنيفه، يعني انت مش فاهم دي رديت كل الامه ورديت صريح الايه ورديت الحديث علشان خاطر الامام ابو حنيفه او سفيان الثوري. تيجي الرده مثلا تجد يقول لك طب ما ورد عن سفيان الثوري انه قال مفيش ان الرده مش حد، انت سبت القران والسنة والسلف والأئمة كلهم وخدت القول سفيان في دي، وتيجي بعد كده القول لسفيان وافقوا عليه الأمة كلها وفي آية وفي حديث وترده، فضلا عن إن سفيان ما قالش كده. يعني ده من الخطأ الشائع، سفيان الثوري ما قالش إن مفيش حد رد، إنما هو اللي قاله هم والبعض فهم منه كده إن هو قال إن هو يستتاب أبدا، يعني طول ما في أمل في التوبة تفضل الاستتابة شغالة، فقدت الأمل بقى في التوبة خلاص تقيم الحد، إنما يستتاب أبدا لما قال مش حد رد. مش أبو فتوح لوحده، ده الطيار العسكري كله بيشتغل على الكلام ده. لا طب أبو فتوح يعني إيه فهم شوية وقال يستتاب أبدا بعد كده، إنما في ناس هي مصرة على كده. مصرة معلش الكلام اللي كمان بتقول بتاعي يعني ما تقولش بالخط ازاي الكلام اللي بقى دخل دماغ ده اللي هو ايه؟ طالع عبد الجبار لان انت بتتكلم ان انت ما دخلش دماغ لان انت منطلق من منطلقات اسلاميه، ان هو انطلق من منطلقات الفلسفه اليونانيه. الكلام اللي هو بيقوله ده كله موجود ايه؟ يعني اغلبه موجود في الفلسفه اليونانيه. عايز تفهم القصه تعال بص عصرنا، اول واحد زي الشيخ محمد الغزالي او الشيخ محمد عبده او الدكتور يوسف القرضاوي، الناس دي كلها عقليات قويه صحيح، لكن تعال في الحاجات اللي فيها كده هزه مع الثقافه الاوروبيه هتلاقي ان هم بيقولوا برضو كلام غير لا يعقل صح. هي نفس القصة، هو منطلق أصلا من منطلقات الفلسفة اليونانية. ده كل اللي يعني أنا بقرا للناس دي من أولاد محمد عمر، هو بين الكلام بسيط ما أعرفش يقرا في كلام وحش. لا أنا بتكلم هنا عن الشعر، مش دول بياخدوا دول مشكلتهم إن هو بيحاول يوافق مع الثقافة الأوروبية، إنما التانيين كان مشكلتهم إن هم نفس فكرة التوفيق بس مع الفلسفة اليونانية، فبينطلق من منطلقات تانية خالص، والمنطلقات دي بتضطر ان هو يقول كده في الاخر، هو لازم يلتزم كده عشان يقدر يخرج بره، يا اما هيخالف اصوله اللي هو اثبت بيها الاسلام من وجهه نظره، واللي لو ثبتت يبقى يلزم منه ان الاسلام ده باطل. انت فاهم؟ هو انطلق من منطلق هو اللي عمل له الاشكال ده. جميل. فمساله ان هو يستدل بتبارك الله احسن الخالقين استدلال عجيب فعلا يعني. أما الاستدلال الثاني فإن الباء هنا باء ثمانية. طيب وليه قلت إن هي باء ثمانية؟ يعني لو افترضنا إن الباء محتمل إن هي تكون سبب ومحتمل إن هي تكون ثمن ومحتملة ومحتملة ومحتملة، إيه اللي يخليك تجزم هنا بإن هي ثمانية؟ ده أنا بتكلم افترض إن مفيش حديث أحاد زي ما هو بيقول، يعني بحكمه على عقيدته، وإن طبعا على عقيدتي أنا فأنا بقول إن عندي الحديث موضح للآية وباين خلاص إن الباء باء سببيه مش ثمانيه لان الحديث باين كده. لا انا هحكمك العقل النهارده، ايه اللي خلاك تجزم بكده؟ مش الباء محتمله ومحتمله؟ يبقى لازم ندور في سائر الادله ونشوف تشهد ولا تشهد ولا ما تشهدش. هنمسك ايات القران، هل ايات القران بتشهد ان اراده العبد او ان الله عز وجل هو اللي خلق افعاله؟ ولا ان ربنا عز وجل لم يخلق الافعال وان العبد بيفعل باراده مستقله. ربنا عز وجل قال الله خلقكم وما تعملون، قال الله خلق كل شيء، دي ايات محكمه يعني ما فيهاش والله خلقكم وما تعملون. في احتمال، في احتمال يكون ربنا ما خلقش الافعال. طيب والله خالق كل شيء، الاصل خالق كل شيء صحيح. وما تشاءون الا ان يشاء الله، دليل على ان اراده العبد مش مستقله. جميل. فالنهارده لو افترضت معاك ان الباء محتمله، ايه اللي يخليك تجزم بفهم معين ليها بالرغم من ان المفروض الاول ان احنا ننظر باقي الادله، باقي الادله اللي متفق عليها بيننا وبينك اللي هي الايات القرانيه، ونشوف هي تشهد ليه. صحيح. المسألة السابعة، الهدى والإضلال. الهدى والإضلال، أهل السنة والجماعة يعتقدون جزما أن الله سبحانه وتعالى هو الهادي والمضل، واتكلمنا طبعا عن المرة بالتفصيل في تعليل ذلك، وأن هداية الله عز وجل لعباده لا تكون إلا بحكمة، وإضلاله لا يكون إلا بحكمة وعدل. وبين يعني اتكلمنا المرة اللي فاتت بالتفصيل عن مسألة اعتقاد أهل السنة في القدر. استدللنا على كده، قال تعالى من يشئ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وده دليل واضح جدا ان الهداية والإضلال بإيد رب سبحانه وتعالى. من يشئ الله يضلل، من اللي بيضله؟ الله سبحانه وتعالى. وبيضله انت لما يشاء. ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. فالهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. واتكلمنا برضو بالتفصيل المرة اللي فاتت عن ازاي يعني ان الهداية والإضلال دي مش لازم تكون بجبر، يعني مش معنى ان ربنا عز وجل بيضل الانسان او بيهديه ان هو بيجبره على الفعل، انت بتفعل باختيارك. وقلنا ان قدرة الله عز وجل اعظم من ان هو يجبرك. لما سئل احد السلف ايجبرنا ربنا، قال قدرته اعظم من ذلك. يعني ربنا عز وجل مش محتاج ان هو يجبرك عشان تعمل اللي هو عايزه، لا انت هتعمله باختيارك، ولما هتتحاسب هتتحاسب على اختيارك، مش على ان ربنا عز وجل اراد ولا ما ارادش، انما هتتحاسب لانك عملته باختيارك. فربنا عز وجل قدرته اعظم من ان هو يجبرك، قدرته اعظم من ان هو يحتاج ان هو يجبرك على الفعل، انما ده هتفعله باختيارك وبرضاه، وممكن تبقى مبسوط جدا بيه كمان وسعيد انك عملته. وده مش معناه اجبار زي ما قلنا، انما قد يكون باسباب كتيره. يعني النهارده انت ممكن تبقى نازل رايح، زي ما قلنا المثال المره اللي فاتت عشان مثلا ما احضرش، ممكن تبقى نازل رايح تصلي تراويح، وبعد ما انت في السكه تقابل واحد صاحبك يقول لك مش فرح فلان الفلاني النهارده، ايه ده والله مش عارف ايه، تلاقي نفسك بدل ما تروح تراويح رحت الفرح. ده اختيارك وارادتك ولا لا؟ اختيارك وارادتك. طيب هو مش انت كنت نازل اصلا تروح التراويح؟ وكان ممكن ربنا عز وجل ما يقدرلكش انك تقابل فلان الفلاني، ويقدر لك انك على العكس مثلا تقابل واحد تاني يشجعك اكتر على انك تروح التراويح، وتروح التراويح والتهجد كمان. اذا كان ده ممكن وكان ده ممكن، لكن في الاخر انت رحت باختيارك ولا لا؟ يعني انت كان ممكن بعد فلان ده ما قال لك النهارده فرح فلان، فاحنا هنسيب التراويح ونروح الفرح بقى وتقضي اليوم وترتكب كم من مفاسد كبير، كان ممكن تقول له لا انا رايح اصلي التراويح، ولا ما كانش ممكن؟ كان ممكن. صحيح. كذلك انت ممكن تبقى نازل، مش نازل رايح صلاة خالص، انت نازل رايح تشتري هدوم مثلا، وانا قابلك واحد صاحبك شفت مش الشيخ فلان اتنقل في المسجد اللي جنبنا وصوته جميل ولازم تيجي تصلي وراه، طب والله ده صوته جميل نروح نجرب، لان انت كنت صليت، مش ده ممكن؟ انت ما كنتش نازل لكده، كنت ممكن ما تقابلوش. صحيح. فربنا عز وجل هو الهادي وهو المضل، والهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، وبيهديك بإرادتك وبيضلك بإرادتك. يعني أنت بتختار مش غصب عنك، مش إجبار، لأن زي ما قلنا قدرة الله عز وجل أعظم من إن هو يجبرك. طيب أنا بتحاسب على إرادة الله عز وجل؟ لا، مش على إرادة الله عز وجل، إنما على فعلي اللي أنا عملته باختياري أنا. صحيح. الهداية مراتب. المرتبة الأولى الهداية العامة، ودي الهداية الطبيعية، ودي يدخل فيها الإنسان والحيوان. زي ربنا سبحانه وتعالى ما قال والذي قدر فهدى، قدر الأشياء وهدى كل شيء إلى موطن القدر. ودي هداية عامة تشمل هداية حتى الحيوان. ف الله سبحانه وتعالى هو اللي هدى الطفل ان هو يطلق ثدي امه مثلا، هو اللي هدى الحيوان ان هو ياكل ما ينفعه وان يترك ما يضره، صحيح. وهدى الانسان الى ما يطعم ما ينفعه وان يترك ما يضره الى غير ذلك. فدي هداية عامة يشترك فيها الجميع. النوع الثاني هداية خاصة بالثقلين الانس والجن، ويشترك فيها مؤمنهم وكافرهم، وهي هداية الارشاد. ان ربنا عز وجل يهديك هداية ارشاد، يعني يعرفك الطريق الحق فين ويقول لك الطريق ده بيؤدي لايه. وده معنى قول الله سبحانه وتعالى وهديناه النجدين، ارشدنا الطريقين، طريق الخير وطريق الشر. فاصبحت خلاص عارف، فدي هداية الارشاد، وهي دي اللي وصف بيها الرب سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، قال وانك لتهدي الى الصراط المستقيم، لتهدي على ترشد، هداية الإرشاد. فهداية الإرشاد دي ممكن الإنسان يبقى له دور فيها، صحيح. أما النوع الثالث من الهداية هداية التوفيق، ودي خاصة بالمؤمنين، يعني دي محض نعمة ومحض فضل من الله سبحانه وتعالى على عبده المؤمن. فيقول سبحانه وتعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وقال سبحانه وتعالى من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالنوع ده من الهداية مش بإيد حد، يعني انت دورك في الهداية ايه؟ هداية الإرشاد، صحيح. اما هداية التوفيق مش بتاعتك، مش دورك، لا انت ولا اي حد يقدر يعملها، ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى الانبياء. ودي نقطة مهمة، احنا لما نشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلين، ويأتي النبي وليس معه أحد. والنبي ده مثلا، يعني مرة كان واحد بيكلمني يقول لي يعني النبي ده كان حجته ضعيفة مثلا، لا مش حجته ضعيفة، وربنا عز وجل لم يكتب له من البداية. هو النبي، والنبي ده يعني بيتحرك بوحي، ويعني اختيار الرب سبحانه وتعالى، يعني ربنا عز وجل هو اللي اختاره، وبدم ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اختاره، ربنا عز وجل هو العليم الخبير الحكيم، يبقى اختار اصلح من يصلح لهذه المهمه. ومع ذلك لم يؤمن به احد، امن به رجل، امن به رجلان. وذلك مش من علامات نجاح الداعيه كثره المتاثرين او قلتهم، مش علامه على نجاح الداعيه، يعني بعض يفتكر هي علامه على نجاح الداعيه ان يعني يبقى فيه كتير تاثروا بيه، لا دي مش علامه، قد تكون احيانا علامه عكسيه كمان. يعني احيانا بتكون علامه على ان هو بيقدم اللي هم عايزينه مش اللي المفروض يقدمه، هو نتيجه ان هو بيقدم خطاب متساهل عشان كده الناس ايه. لكن لا يلزم، ممكن طبعا داعيه يكون ناجح ويقبل له القبول وهو بيقدم خطاب رصين وخطاب شرعي متزن، ممكن مفيش مانع. لكن اللي انا عايز اقوله ده مش مقياس، يعني مش مقياس ان الداعيه ده اتبعوا أعداد كبيرة أو نجح في التأثير في أعداد كبيرة، قد يكون زي ما بنقول ده بسبب تهاونه، بسبب إن هو بيدعو بأسلوب متهاون، عشان كده الناس بتفرح بيه. يعني ربنا عز وجل قال ودوا لو تدهن فيدهنوا، وقال سبحانه وتعالى لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إلا أن رزقناك ضعف العذاب وضعف الحياة وضعف المال، لكن قال وإذا لاتخذوك قليلا. يعني لو ركنت إليهم شيء قليل هيتخذوك خليل، مش ده هينبسطوا هيفرحوا. ولذلك دي أحد الفتن اللي ساعات بتصيب بعض الدعاء، يعني بعض الدعاء ساعات بتبقى الفتنة بتيجي منين؟ يبقى هو داعية ونتيجة حرصه على الدعوة، مش حرصه على مكان شخصي ولا مرتبة شخصية ولا منزلة شخصية، لكن نتيجة حرصه على الدعوة يبدأ يحاول يقدم خطاب إيه؟ يبقى في نوع من انواع التهاون، وده نتيجه هزيمه نفسيه في الواقع. يعني في الاول هو تهزم نفسيا، فحب يقدم خطاب يصور الإسلام بصورة طيبة فيبدأ يقدم لأوروبا أو للعصرانيين أو للعلمانيين خطاب إسلامي بشكل إيه يتناسب معه. طبعا التانيين يفرحوا بيه خالص، فلان العالم الفلاني المتنور الداعية اللي مش عارف إيه، ويجيبوه في مؤتمرات فلان ده فهمنا الإسلام صح، هما ما اتبعوهوش برضه في الآخر يعني قصدي ما اتبعوهوش في الآخر برضه يعني مش يوش وراه مثلا يعني تلاقي مثلا الأوروبيين أو العلمانيين أو كله الإمام العلامة محمد عبده والمجدد. أيوة طب أنتم ماشيين على خط محمد عبده يعني لو جبت لكم فتاوي محمد عبده هتمشوا عليها وبرضه ما اتبعوهوش في الآخر. لكن هو النقطة دي بتبقى فتنة إن هو بيبدأ يشوف بص طب ما أنا نجحت إن أخلي الناس دي تبقى صورة الإسلام عندها كويسة ويحسنوا صورة الإسلام أو صورة الإسلام تحسن في عينيهم، في حين إن الباقيين اللي مش فاهمين حاجة دول اللي قاعدين يكرهوا الناس في الإسلام وقاعدين يخلوا الناس تعتقد إن الإسلام دين إرهاب أو دين تخلف أو دين أو دين أو دين. فبتبدأ تبقى في فتنة إن هو يتمادى في أسلوبه وإن هو يشوف إن هو اللي ناجح والناس دي مش فاهمة وفشلة ومش فاهمين، نتيجة إن هو بيحسب بالأثر وبالنتائج فيبدأ يتمادى في الفكر ده ويبدأوا هما ينفقوا فيه أكتر. فدي فتنة بتصير كتير من الدعاء ده، مش كل الدعاء اللي بيقدموا خطاب للغرب أو خطاب متأثر بالثقافة الغربية شرط إن هو يكون عايز مكانة شخصية، بل أحيانا كتير بيكون لا هو داعية عايز يصور الإسلام بصورة حلوة بس هو مشكلته إن هو مهزوم نفسيا، إن هو تلقى هزيمة نفسية في البداية فبدأ يلعب بأسلوبه أو بدأ يلعب في ملعبه، هو بيحاول يقدم الإسلام ويدافع عن الإسلام وهدفه إنه يقدم الإسلام بصورة طيبة، لكن بعد ما خد هزيمة نفسية بعد ما اتهزم نفسيا بعد ما اتهزم منهجيا. جميل. المعيار السليم للداعية موافقة الشرع، موافقة الشرع في الغايات والوسائل، يعني ان هو يبقى بيوافق الشرع في اللي بيقوله ما بيخرجش ما بيحدش عن الشرع، وانه بيوافق الشرع في سياسة الدعوة، يعني ان هو امتى يقول دي وامتى ما يقولهاش والاسلوب اللي يستخدمه وقدر الانكار اللي ينكره وتقديم الاولويات ان هو يبقى بيتبع الشرع. هو ده معيار نجاح الداعية، انه ينجح ان هو يفضل شغال وهو متبع للشرع، ما يحصلش عنده تقصير او تراجع شرعي نتيجه الضغوط اللي حواليه. كل ما يكون اقرب للتمسك بالخط الشرعي كل ما يكون ده دليل على نجاح دعوته حتى لو قل عدد المتبعين أو المتمسكين بدعوته أو المتأثرين بها. ولذلك من أقوى الخطوط كان خط شيخ الإسلام الله يرحمه، قدم خط متوازن جدا ما بيميلش مع العواطف، لا عواطف الغلو ولا عواطف يعني التمييع، قدم خط موضوعي جدا بيدي كل حد حجمه وكل فرقة مكانتها وكل عمل حجمه، وإن كان طبعا في ملاحظات على بعض المسائل الفردية أو بعض المسائل اللي هو اتخذها أو بعض المنهجيات الفقهية، لكن ككل من أقوى المشاريع اللي قدمت مشروع شيخ الإسلام ابن تيمية كمشروع دعوة. ما أعتقدش إن فيها إن في مشروع جه كده. والله احنا لو قدرنا نحيي اصلا مشروع شيخ الاسلام تيميه ده انجاز، انما واقعنا الارض مفيش مشروع شيخ الاسلام مش موجود، يعني المشاريع السلفيه الموجوده اهمها مشروعين، المشروع الالباني والمشروع الوثائقي، مشروع الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومشروع الشيخ الالباني، والباقي ما بينهم، يعني الباقي المشاريع خليط، يعني اللي هو ايه بدرجه 70% الباني و30% وهابي 80% الباني و20 وهابي. انا شايف ان المشروعين ما يصلحوش. لا دي قصه طويله ممكن تبقى محاضره لوحدها، فخلينا الاول دي نخلص محاضره النهارده وممكن بعد الدرس نتكلم فيها لو حبيت. ان شاء الله. فانا قصدي ان المهم اللي احنا بنتكلم فيه ان معيار الداعيه الناجح موافقه الشرع، وده ما بيحصلش غير طبعا بالقوة العلمية والقوة العبادية، لأن قوة العلم بتحميك من الشبهات وبتحميك العبادة بتحميك من إن يغلب عليك العواطف أو الشهوات. يعني أحيانا الشهوات ممكن تتغلب عليك من غير ما تحس الشهوة، حتى إن النفس ترضى عنك أو إن النفس ترضى عن دعوتك. فأنت بتحتاج هنا لقوتين، القوة العلمية ودي الأساس اللي هتبني عليه، ولازم جنبها قدر من القوة العبادية اللي يحميك. طبعا الهداية اللي بينكرها القدرية مش الأولى ولا الثانية، وما عندوش مشكلة في ان هو يثبت الهداية العامة ولا يثبت الهداية الإرشادية، وإنما بينكر الهداية الايه؟ التوفيقية. طيب هل طلب الرزق، السؤال اللي هو بيحطه المسألة الثانية، هل طلب الرزق ينافي الإيمان بالقدر؟ طبعا احنا الكلام ده لا ينافي عندنا بالمرة، لأن احنا عندنا بنثبت الأسباب، إنما ينافي عند مين؟ يعني طبعا هم الأشعرية مش بيقولوا كده، لكن بعضهم اللي بيغالي في التصوف بيوصل ويقول كده، لكن هو في الواقع لازم قوله، يعني هو لازم قولهم، وإن كان كتير منهم ما التزموش. ليه؟ النهاردة أنت بتقول إن هو مش سبب، أنت بتنكر الأسباب، فما دام هو مش سبب هو مجرد علامة، جرت العادة إنك لما تروح تشتغل إن ربنا عز وجل يرزقك، لكن هو الشغل مش سبب للرزق. فبالتالي يبقى من كمال التوكل انك ما تشتغلش، بل ان الشغل ينافي الاخذ، ساعتها ينافي، ده علامه مش سبب. اما عند اهل السنه، فاهل السنه بيثبتوا الاسباب، بيثبتوا يعني النهارده عندي كوره اتحدثت في الازاز كسرت الازاز، على مذهبنا احنا الكوره هي السبب في كسر الازاز، كون الله عز وجل هو اللي خلق كسر الازاز ماشي ما عنديش مشكله، كون ربنا عز وجل هو اللي قدر ان الكره تيجي في الازاز وتكسره، ان الكره كان ممكن تيجي في الازاز وما تكسروش، لكن ربنا عز وجل هو اللي قدر انها تكسره، كل ده ماشي مفيش مشكله، لكن في سبب. جميل. السبب ده ما يلزمش وقوع المسبب منه، لكن هو سبب، ممكن يبقى في مانع يمنع وقوع المسبب. لكن الاشعريه عندهم الكره لما خبطت في الازاز او انت لما وقعت حاجه في النار، النار مش سبب للحرق، ولا خبطت الكره في الازاز سبب في الكسر، انما هي علامه جرت العاده ان ربنا عز وجل عندها يكسر الازاز. ان دي علامه، يعني مثلا النار بتحرق، احنا عندنا النار طبيعتها الحرق، ده خاصيه طبيعيه فيها، لا هم عندهم النار لما تحط فيها المطرش ويتحرق النار ملهاش دعوه، انما هي علامه عاديه، يعني علامه جرت بها العاده انك لما تحط حاجة في النار ان ربنا عز وجل في الوقت ده يحرقها، يخلق الحرق فيها، لكن هي النار ملهاش دعوة، ما عملتش حاجة. طبعا ده يعني ايوه، وعشان كده الرازي رحمه الله تعالى قال وما في الحقيقة الا الجبر. يعني الكلام ده انتوا يعني هو جبر، قولوا بالجبر خلاص، هو قال بالجبر وخلص نفسه. يعني بس لو واحد اتى واحد انا ده هو بس يترتب على الحكم. يقول لك ان انت اكتسبت القتل لكن مش انت الخلق الفعل، وان ده مش سبب، انت كان ممكن تضربه بالسيف وما يموتش. هو احنا برضو بنقول ان ممكن ما يموتش، فهنقول ان ضربه السيف سبب في القتل. هما بيقولوا ان هي سبب بالمجاز ماشي، يعني انما هي مش سبب، انما هي علامه فقط. هو اكتسب الفعل، هو علامة جرت العادة بيها، فهو ولذلك أم النوع اللي بينكر بقى الإسلام ده لازم يقال له شيء واحد، ما تاكلش ولا تشرب، لأن ربنا عز وجل لو كتب لك الشبع هو هيخلق فيك الشبع، ولو كتب لك الري هيخلق فيه الري، وكذلك ما تتجوزش، ولو ربنا عز وجل كتب لك الولد هيرزقك بالولد، ولو انت هتستمتع حتى بالزواج برضه ما تتجوزش، وربنا عز وجل لو كتب لك المتعه هي هتيجي لوحدها. ما فيش اسباب بقى خلاص، يعني انت النهارده ايه؟ ما دام انت عايز تنكر الاسباب، اشمعنى بتنكرها فيما يخصك؟ يعني ليه بتنكرها بس لما تيجي تتكلم في ايه؟ في الحاجه اللي انت هتبذل فيها، بتنكرها على طول. صحيح. ولذلك حتى قلنا المره اللي فاتت ان بعض السلف كان بيصف بعض الناس يقول لك هؤلاء جبرية عند المعصية قدرية عند الطاعة، يعني وقت الطاعة ده انا عملت وعملت وعملت ومفيش ربنا وفقني ولا ربنا هو اللي قدرها قدر لي بتوفيق ربنا. وقت المعصية بقى والله يا ربنا ما هو مش بايدينا بقى، مو ربنا هو اللي كاتب علينا كده. عكس منهج الصحابة تماما. يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا نفط في ايمانهم بالقدر، كان ايمانهم بالقدر ان هم لما يفعلوا الفعل السيء او القبيح او الذنب ينسبوا نفسه، وان وقت ما يعمل العمل الصالح يستشعر استعانته بالله عز وجل، وان ربنا عز وجل هو اللي وفقه لذلك. لا هم مش العكس، هم جبريه وقت المعصيه، قدريه وقت الطاعه. طبعا ربنا عز وجل وصف القران مثلا فقال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، ما قالش يضل عنده صحيح، قال يضل به اذا ويهدي به، اذا القران هو اللي سبب لايه؟ للهدايه او لاضلال الفاسقين صحيح، لكن ما قالش انه علامه يحصل عنده، ما قالش يضل عنده او يهدي عنده الى غير ذلك. قال سبحانه وتعالى والله انزل من السماء ماء فاحيا عنده ولا فاحيا به، فاحيا به الارض بعد موتها صحيح، مش فاحيا عنده انما احيا به هو. اذا هو الاداه والوسيله من خلالها في الأرض، إذن في سببية. وقاعدة أهل السنة في الأسباب قولهم الالتفات إلى سبب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقصا في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قطع في الشرع. فالالتفات إلى سبب شرك في التوحيد يعني تعلق القلب السبب ونسبة الفعل إلى السبب وحده ده شرك في التوحيد. وده أحد إشكاليات الناس على المادية الموجودة دلوقتي، إن الناس ما بتفكرش في الأسباب الإيه؟ المادية. يعني دي أحد إشكاليات حتى الحركة الإسلامية نفسها، مش هقول لك بره الحركة الإسلامية، إنك لما تيجي تتكلم مع واحد لو حاولت تقول له يعني إيه؟ طب ما إحنا نتقي الله مثلا ونطيع الله والناس لما تتعب، أيوه يعني والتغيير هيحصل إزاي؟ يا عم ماشي، والناس لما هتتعب هتتقي الله عز وجل، والحاكم الظالم ده ممكن يكون عقوبة لينا على ذنوبنا ومعاصينا. ايوه يعني وبعدين يعني التغيير برضه هيحصل ازاي؟ هو عايز ايه؟ عايز خطوات ماديه لازم. جميل؟ انما تقول له نتقي الله ونتعبد لله ونتقرب الى الله والقلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن، هو الكلام ده مؤمن دي نظري. لكن على الارض واقعا مش ما فيش الكلام ده. جميل؟ وفي كده برضه الاخر اللي هو طبعا بس الكلام ده مش موجود دلوقتي كتير. يعني ده كان القرن ال18 الميلادي مثلا. يعني انما الوقت الحالي لا، النزعه الماديه هي اللي غالبه، لان الثقافه المسيطره الثقافه الغالبه هي الثقافه الاوروبيه اللي هي الثقافه الماديه البحته. الصوفية مش كلهم حاجة واحدة، يعني في كتير التصوف عندهم كده، يعني مش تصوف حقيقي. فبقول لك ان الاشكالية في المادة، النزعة المادية دي اللي احنا بنتكلم فيه، الالتفات الى السبب شرك في التوحيد الاعتقاد فيه. طبعا اللي بيقول كده مش معتقد في السبب او ما وصلش لمرحلة ان هو ما بيعتقدش في الاسباب المعنوية او ما بيعتقدش في ان الله عز وجل فعل كل شيء، لكن اعتقاد ضعيف يعتبر وكأنه في غفلة عنه، يعني اعتقاد غير مؤثر في السلوك. زي بالضبط اللي معتقد ان ربنا عز وجل شايفه بيسرق وبيقتل وبيزني، هو لما هتسأله ربنا شايفه هيقولك اه، مش هينكر، لو انكر طبعا يبقى كافر في قصة تانية، لكن هو مش هيقولك ان ربنا مش شايفني ولا هيقولك مفيش نار ولا جنة، لكن الاعتقاد ده بقدر ضعيف جواه قلبه، بقدر ما يكفيش ان هو يمنعه عن المعصية، بقدر اللي هو ايه مش مستحضره، اللي هو في غفلة عنه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف قال لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب الخمر وهو مؤمن. ليه؟ لان هو الايمان في الوقت ده وكأنه غير موجود، يعني هو مش مستحضر هذا الايمان في الوقت ده، هو غافل عنه، هو غافل عن كون الله عز وجل شديد العقاب، عن كون الله عز وجل سميع بصير، وعن كون النار واوصافها. مستحيل يكون هو مستحضر الكلام ده وقاعد بيزني او بيشرب خمر ومبسوط، استحاله صحيح. فكذلك نفس المساله هنا، هو معتقد مش معتقد، لكن الاعتقاد عنده ضعيف، ودي يعني إشكالية كتير من الطيارات الإسلامية حتى أو من المنتسبين إلى الطيارات الإسلامية، إن هو عايز حلول مادية. والأمر مش كده، أنت لو بالحسابات المادية يبقى نستسلم، لو الحسابات مادية يبقى نستسلم ونروح نقعد في جزران. ده واقع، الحسابات المادية الموجودة مفيش حل. هتقول لي حلول قتالية، حلول سياسية، كل ده مفيش حل. كل ده لن يؤدي لأي شيء في الدنيا خالص. ولا حاجة، أنت ولا حاجة أصلاً مقدرتك ولا حاجة، وأنت في النظام العالمي حصف في صحراء. كقوة يعني، كقوة اقتصادية وسياسية وقدرة على إحداث تغييرات. فإحنا لو هنتكلم بأسباب مادية فعلياً، يبقى روح اقعد في البيت، ما تشتغلش دعوة ولا تعمل أي حاجة خالص. لكن هي الأمور ما تتحسبش كده. جميل. والامور كلها تستعين بالله وتاخذ بالاداب اللي تحت ايديك. يعني ربنا عز وجل لما قال ايه؟ واعدوا لهم ما استطعتم، ما قالش واعدوا لهم الجحافل المجحفله. الصحابه رضي الله عنهم كانوا بيطلعوا يحاربوا الروم والفرس في نفس الوقت، دول اكبر دولتين في العالم، وهم كانوا يعني اذل امه زي ما وصفها عمر رضي الله عنه قبل الاسلام. معارك زي اليرموك مثلا، انت بتحارب بكل طاقتك 30,000 قصاد 200 ميل، ومش 30,000 قصاد 200 ميل مثلا، وانت معاك يعني ايه معدات حديثه، لا ده هم اللي معاهم معدات حديثه واسلحه حديثه ودروع وخيول، وانت ال 30,000 دول مع السلاح على قلبه خالص يعني. ومش كلام كده وبس، وهم اللي عندهم خبرات عسكريه وتكتيكات وناس عساكر محترفه وشغلتها الحرب وبتتدرب على احدث الاساليب واحدث الخطط، وانت شويه قبائل اصلا كانت بتحارب لا تعرف حاجه في التكتيك العسكري ولا خبرتهم كلها خبرات قطع طريق وهجوم على قافله وجر وفر. الطبيعي تحت اي بند ان ما ينفعش ننتصر، يعني تحت اي بند ما ينفعش النصر. والغريب ان كان المسلمين بيخشوا واثقين من النصر في المعارك اللي زي دي، واثقين مش مهزوزين، وان الروم هم اللي كانوا بيهتزوا. يعني كانوا هم اللي مهزوزين وخايفين، لدرجه ان الركب بنفسه سايب بيزنطه ونازل يحارب ال 30,000 دول ويقود الجيوش اللي هو امبراطور اكبر دوله في العالم. طبيعي يعني، هو طبيعي حاجه زي كده ما هو ولا له دعوه بالقصه دي، خلصونا منهم وخلصوا يعني. صحيح. زي ما نقول القصة العوامل مش مادية، والحسبة بالأسباب المادية لا تصلح للحساب أصلا. وانتصارات المسلمين كلها والتمكين للمسلمين في كل الحالات ولأقوام الأنبياء ما بيجيش وقت قوتك. يعني ربنا عز وجل بيقول حتى إذا استيأس الرسل، مش حتى إذا أصبح معهم عوامل التمكين. صحيح. لا ده بالعكس، ده غالبا النصر بيجي وقت الاستيأس، يعني وقت ما يكون انت ايه نفذ ما عندك خلاص. ودي من حكمة ربنا عز وجل عشان ما يتعلقش قلبك في النصر بالاسباب، ما تقولش احنا انتصرنا علشان كذا وكذا وكذا وكذا، لا ده خلاص. حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا، قالوا خلاص ما حدش يرجع لي، خلاص الموضوع انتهى، خلاص انا في اسوأ حالاتي. زي قصة موسى وفرعون عليه السلام، يعني موسى عليه السلام وفرعون، كان يقدر يعمل ايه مع فرعون؟ هل عنده اي اسباب ماديه تخليه يواجه فرعون؟ لكن الاخير فرعون غير هو وجيشه كله. صحيح. حاجه من عند ربنا، نصر خالص من عند ربنا سبحانه وتعالى، وحاجه ما كانش ينفع تحطها في خطه. يعني ما ينفعش تعمل خطه تطلع نتيجتها ان فرعون يغرق، ما كانتش تنفع تيجي دي. صحيح. كذلك مثلا لوط عليه السلام، النصر جاله في اكتر لحظه، هو كان خلاص وصل بالضيق شدته ساعه ما نزلوا الملائكه وجاله القوم وبيطلبوهم وبيطلبوا الضيوف، وهو وصل خلاص لاقصى درجات الضيق والضعف وانتصر. وضاق بهم زرع، خلاص اقصى درجات الضيق. صحيح. فمين قال ان لازم يعني بالعكس اغلب حالات النصر بتيجي عند حالة اللا أسباب أو حالة الاستياس. غزوة الخندق أصعب موقف عدى على المسلمين في المدينة، هو ده كان بداية بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول الآن نغزوهم ولا يغزونا، وده كان بداية التمكين الحقيقي، يعني التمكين نفسه هنا مرحلتين مهمين، الهجرة للمدينة وغزوة الأحزاب، والاثنين جم بعد موقف صعبة. يعني هجرة للمدينة دي وإسلام الأنصار جه بعد وفاة أبو طالب وفاة خديجة رضي الله عنها، وفشل الهجرة للطائف أو فشل رحلة الطائف اللي هو خلاص يعني الدنيا اسودت مفيش. جت هجرة المدينة ودي إسلام الأنصار، كذلك غزوة الأحزاب خلاص الواحد بقى ما بيأمنش إن هو يروح يقضي حاجته. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم في الوقت ده الله أكبر فتحت فارس، الله أكبر فتحت الروم. المفروض بيقول إحنا الواحد ما بيأمنش يقضي حاجته، ومحمد بيقول لكم فارس والروم. الفكرة كلها إن المعايير عكسية، إن دايما النصر بيجي أو في أغلب الأحيان معنى نفاذ الأسباب. ده مش معناه انك ما بتاخدش الاسباب، انك بتاخد بيها، لكن ان غالبا النصر بيجي بعد ما تتعب، يعني بعد ما تعمل كل اللي عندك وتبقى فعلا بذلت اقصى جهدك وخلاص ايه مش قادر. جميل، ما هو انا ما بتكلمش على كل الحالات، انا بتتكلم دلوقتي في وقت قوتك بتتكلم براحتك، يعني خلاص بقت في فرق بين بعد التمكين وبين قبل التمكين. بس انت قبل يعني بعد التمكين كنت برضه في زياده وثبات تمكين وفي قوه. ما هو ده قصدي، ان انت بعد التمكين اه طبيعي بس تعالي على الروم ايه المشكله؟ هو مين مكفول ده ايه؟ يعني مثلا الناس دي كان عندها اسباب وكتابات قويه جدا. هو انا ما قلتلكش ما تاخدش بالاسباب. هو انا قلت ما تاخدش بالاسباب، لكن قلت ما تعتقدش فيها. بس ده اللي خلى ده اللي خلى بعض الناس مثلا يقول لك انتوا صلوا وصوموا وادعوا ربنا وتصلوا على كل حاجه وبتدركوا وانا نازل وانا تحت، وما كانش عنده اي فرصه خالص ان يفكر في الاسباب. وان انت لا احنا ما قلناش كده، احنا قلنا ما تعتقدش في الاسباب، لكن قلنا خد لازم، انا قلت انت لازم تاخد بيها وتبذل اقصى جهدك، لكن غالبا التمكين بيجي بعد ما تكون استنفذت جهدك ده وما جابش. ولو كانت الاسباب طب مش مواطيه او ما فيش اي حاجه باينه ان انا ممكن يبقى لي انا قلت لك، انا بقول لك ايه دلوقتي، ممكن نقول واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل، اعد لما استطعت في كل امر من الامور، لكن الاعتماد مش على الاسباب. والقاعده الاولى مش الاسباب، يعني معلش نرجع لنفس القصه اللي احنا بنتكلم فيها، صلاح الدين اعد الجيش، فصلاح الدين مبدئيا في حاجتين على فكره، جيشه كان اقل بكتير جدا من جيش الصليبيين، يعني ما كانش يجي ربع الصليبيين مثلا. جميل، ومع ذلك الصليبيين هم اللي كانوا في رعب من قبل القتال، صحيح؟ وصلاح الدين احنا اللي بنحكي، يعني احنا لما بنحكي ان صلاح الدين وعمل واسس، لكن في نفس الوقت بنحكي ان صلاح الدين كان بيمر على الخيام، ولما يرى ناس تقوم الليل بيقول من هنا ياتي النصر، ولما يرى ناس نايمه مش بتعصي ربنا، نايمه بيقول من هنا تاتي الهزيمه، صحيح؟ صحيح. هارون الرشيد هل هو كان بينتصر بالقوة المادية بس يعني، ولا هو راجل كان بيغزو عام ويحج عام وكان بيكرم العلماء وكان وان لما الدولة تحولت لصورة القوة المادية بس زي ما قلت عثمان الكلام ده ما طولش. لما بيعتمدوا على كده اه طبعا، ولما بتتحول الدولة لدولة قائمة على القوة غالبا ما بتستمرش كتير، يعني بتلاقي الدولة دي ما عادتش كتير. فاحنا بنقول ان الاسباب المادية موقفنا ان هو يؤخذ بيها، لكن رقم واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة التعلق بالله عز وجل والاخذ بالاسباب الدينية. ربنا عز وجل جعل اهم سببين للتمكين، قال وجعلناهم أئمة لما صبر يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. جميل، فإحنا ما بنقولش لحد ما تاخدش بالأسباب، لكن بنقول ما تغلوش في الأسباب، وإلا تعالى بالأسباب قول لي أنت هتعمل التمكين إزاي، يعني قول لي كده خطواتك بالأسباب المادية، قول لي هتمكن للمسلمين إزاي، وهوريك إن اللي أنت بتقوله ده احنا بيضغط هل يصح الاحتجاج بالقدر؟ طبعا اهل السنه والجماعه يرون بطلان الاحتجاج بالقدر، بل كل عاقل يدرك بطلان الاحتجاج بالقدر. انت لو جيت لاي واحد ضربته وقال لك انت ضربتني ليه؟ قلت له ده قدر. شايفينك يا وده اللي فعله عمر رضي الله عنه لما الرجل سرق فقال سرقت بقدر الله، قال انا اقطع يديك بقدر الله. وقد رد الله سبحانه وتعالى على من احتج بالقدر على المعاصي، فقال تعالى سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. فالمشركين كانوا ساعات بيستدلوا كده، لو شاء ربنا ما كناش احنا لا اشركنا ولا حرمنا، فده دليل المشركين. هو ربنا عز وجل اقرهم على ذلك ولا قال لا؟ بيقلل تكذيبهم وتكذيب من كان قبلهم. هو فعلا صادقين في ان ربنا عز وجل لو شاء ما اشركوا، لكن هل دي حجه للاشراك؟ هي مش حجه للاشراك. يعني كونك صادق في توصيف الحال حاجة، وكون دي حجة للإشراك إيه؟ حاجة تانية. لذلك قال بعدها ربنا سبحانه وتعالى قل لله الحجة البالغة مش لكم أنتم، قل لو شاء الله لهداكم أجمعين. ولو صح الاحتجاج بالقدر يبقى نلغي الحدود ونلغي الرسالات ونلغي الجنة والنار ونلغي كل حاجة. طيب الرضا بالقضاء، مسألة الرضا بالقضاء، اولا طبعا احنا لما بنتكلم عن الرضا بالقضاء هنتكلم عن الرضا بالمقضي، والا فالرضا بالقضاء اللي هو فعل الله عز وجل لا شك انه يجب الرضا به، اللي هو فعل الله عز وجل. احنا بنتكلم عن الرضا بالمقضي اللي هو الايه المخلوق. اولا المقضي الشرعي يجب الرضا به، يعني ربنا عز وجل امر بالصلاه مثلا، امر ببر الوالدين، امر بحد الرده، امر او قضى باباحه تعدد الزوجات، يجب الرضا بإيه؟ بالمقد الشرعي. قال سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم بس ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني مش بس إنهم يحكموك، لا ده يحكموك وما يبقاش في تحرج في نفوسهم من أثر هذا التحكيم ويسلموا لهذا التحكيم تسليما. طيب هيجي واحد يقول طب ممكن واحد يعني ازاي واحدة، اي واحدة في الدنيا هتبقى بتكره تعدد الزوجات، هيبقى الواحد بيكره الجهاد وكتب عليكم الجهاد وهو كره لكم. هنقول هنا الكراهية نوعين، في كراهية الحكم وفي كراهية الطبع. اللي احنا بنتكلم عليه كراهية الحكم مش الطبع. يعني في فرق بين واحدة زوجها هيعدد عليها، طبيعي ان هي تكره ان زوجها يعدد عليها، لكن هي ما بتكرهش التعدد، هي ممكن توقف في محافل تدافع عن التعدد، لكن جوزها يعدد عليها دي مسألة ثانية، دي قصة ثانية مختلفة. دول غير بعض، دي مسألة غير بعض. في فرق بين الكراهة الطبيعية وبين الكراهة الايه؟ الشرعية، اللي هو يكره الحكم، يكره الحكم ده كفر. جميل؟ إنما الكراهة الطبيعية ده أمر طبيعي. كذلك الجهاد، في فرق بين إن واحد يطلع يهاجم الجهاد يبقى ده بيكره حكم الجهاد، وبين واحد يدافع عن الجهاد بس وقت ما تقول له جهاد قلبه مش جايبه وخايف فهو يكره ان هو يخرج للجهاد. ده مظهر من مظاهر ضعف الايمان لا شك، صحيح، لكن هل ده كره للجهاد؟ ده هو يقعد يدافع عن الجهاد ويقول لك ان الجهاد ده فرض وان ده وان جهاد المسلمين ده بطوله من بطولاتهم، مش بيكره حكم الجهاد. جميل، بخلاف اللي بيكره حكم الجهاد زي اللي يطلع يهاجم الحكم. ففي فرق بين الكراهة الحكمية وبين الكراهة أو كراهة الحكم وبين كراهة الطبع. فالمقد الشرعي يجب الرضا به. المقد الكوني، والمقد الكوني على أنواع، النوع الأول الموافق لما يحب العبد، يعني إن الراجل مثلا ربنا عز وجل يقضي عليه بالصحة، يقضي له بالصحة أو بالغنى، طبعا ده يجب الرضا والشكر، صحيح؟ ربنا عز وجل يقدر لك شيء بتحبه يبقى لازم ترضى به، لازم تشكر. طيب المقضي الكوني الجاري على خلاف ما يحبه العبد زي المرض او الفقر او كده، هنا يستحب الرضا، يستحب الرضا، يجب الصبر لكن يستحب عندما المقضي الكوني على خلاف ما يحبه العبد لا يجب الرضا. الرضا هنا مش فرض وإنما مستحب، إنما الواجب هو الإيه؟ الصبر. يعني يجب عليه هو يصبر، ما ينفعش يجزع، لكن الرضا لا يلزم، لكن مستحب درجة أعلى من درجة الصبر، درجة أعلى من درجة الصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان مين؟ من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ومن تمام الرضا بالله ربا أنه يرضى بمقضيته. يبقى أن نوع رابع وهو المقضي الذي يكرهه الله، يعني ربنا عز وجل يقضي بشيء ربنا عز وجل هو نفسه بيكرهه، مش أنت اللي بتكرهه بقى، يعني مش قضى بالمرض مثلا، وإنما مثلا قضى بفسوق شخص معين يقول خلاص أو كفره، أو نقول إحنا لازم نرضى بقدر الله عز وجل، وربنا قدر إن الشعوب دي تكون كافرة، فإحنا إيه ما نغيرش القضاء ده، لا ندعوهم ولا نحاربهم ولا نعمل أي حاجة خالص، ده قضاء ربنا ولازم نرضى بيه، مش كده؟ أو واحد تاني يطلع يقول لك وربنا قدر علينا إن الكفار يستعبدونا، خلاص هنعمل إيه؟ على فكرة ده كان كلام ناس. نعم؟ ده نفسه يعني الدعاء الثانيين ولا نفسه؟ أه فاهم، ده كان كلام لبعض طرق الصوفية يعني. ده قضاء خلاص، وربنا عز وجل قضاء نفسه مستعمر، هتدفع قضاء الله؟ هتعترض على قضاء الله؟ طبعا الرضا، طبعا مفيش حد قال ان الرضا بالوضع ده مستحب او واجب او حتى مشروع او حتى مباح، اذا كان هو ربنا عز وجل لا يرضاه. ربنا عز وجل قال ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، ربنا عز وجل نفسه ما يرضاهوش، انت ترضى بتاع ايه؟ طيب معنى كده ان انا ما ارضاهوش خالص؟ طبعا العلماء على اوجه اصح الاوجه ان العبد طبعا اولا هيرضى بفعل الرب سبحانه وتعالى اللي هو القضاء، لكن المقضي نفسه غير القضاء. يعني فرق بين فعل الرب ان انا اقول اه ربنا قدر ذلك لحكمه، واكيد فعل ربنا عز وجل حكيم، لكن اسعى تغيير المفعول. يعني النهارده ربنا عز وجل قدر مثلا انتصار الكفار في معركة وسيادته، بقول ان مادام ربنا عز وجل قدر ذلك فده الحكمة وده الصح. وعلى فكرة المتأمل، انا كنت بتكلم مع اخويا مرة، كنت بتكلم بقوله ان من حكمة ربنا عز وجل ان الغرب هو اللي يكون مسيطر دلوقتي، يعني دي فعلا من حكمة الله عز وجل، لو غيرهم هم المسيطرين حتى لو احنا، عايز اقول لك كان هيبقى ده مضر حتى بينا احنا. يعني تخيل انت النهارده لو الحكومات العربيه هي دي اللي ليها السياده، بشار والقذافي والناس دي هم دول اسياد العالم، مفيش بقى حد يقدر يقول لهم هم انسان، ولا حد يقدر يقول لهم ديمقراطيه، ولا حد يقول لهم الكلام ده، كانوا هيعملوا ايه في المخالف؟ كانوا هيعملوا ايه في المخالف؟ ولا هتلر ولا غيره، فاهم قصدي؟ او لو كان الشرق روسيا والصين والناس دي هي اللي مسيطره، كنا ذبحنا كلنا. فشيخ الاسلام كان بيقول ان الله يقيم الامه العادله ولو كانت كافره، وقال ان قوام الدنيا لا يكون الا بالعدل، حتى لو مع نوع من الظلم او الكفر، يعني نوع من المعصيه او الاثم او الكفر، لكن قوام الدنيا ما يكونش غير بالعدل. فواقعا فعلا حاليا من حكمة ربنا عز وجل برحمته إن النظام الغربي هو الأقوى، أو إن الدول الغربية هي الأقوى، أما لو الدول بتاعتنا إحنا دي بالحالة اللي إحنا فيها، بنسبة ما هو طبعاً بنسبة ما، بنسبة ما ماشي الأمور بهدوء، ماشي الأمور بإيه؟ عنده شوية قيم برضه بشع، يعني إيه نسبياً بيحترمها. فرق بان احنا نشوف الحكمه في الفعل، وان فعل الله عز وجل حكمه، وبين انك تغير المقضي او انك تعمل على تغيير المقضي نفسه، يعني غير الوضع مش معنى ان هو الفعل ده حكمه، ان انا ارضى بالوضع اللي نتج عن الفعل، وربنا عز وجل فعلي انا برضو قدر الله، يعني انا لما احاول اغير بقدر الله برضو سبحانه وتعالى، صحيح زي سيدنا عمر رضي الله عنه قال نهرب من قدر الله أو نفره من قدر الله إلى قدر الله، فكذلك لا المطلوب أنك تغير الوضع ده، لكن هو لم يتغير إلا بإصلاح الأمة. أنا بقول لك النهارده دي هتبقى عز وجل قدر الأشياء لحكمة، فهي لاعتبار تلك الحكمة محبوبة مرضية، وقد تكون في نفسها مكروهة مسخوطة، إذ الشيء الواحد يجتمع فيه وصفان يحب من أحدهما ويكره من الآخر. ده بالنسبة لله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه: الموضع الثالث أنهم قالوا هذه المعاصي لها وجهان، وجه إلى العبد من حيث هي فعله وصنعه وكسبه، ووجه إلى الرب من حيث هو خلقها وقضاها وقدرها، فيرضى من الوجه الذي يضاف به إلى الله، ولا يرضى من الوجه الذي يضاف به إلى العبد، إذ كونها شرا وقبيحة ومحرمة وسببا للعذاب والذنب ونحن وذلك، هو من جهة كونها مضافة إلى العبد. وهذا مقام فيه كشف الحقائق والأسرار، ما قد ذكرنا منه ما قد ذكرناه في غير الموضع، ولا يحتمله هذا المكان، فإن هذا متعلق بمسائل الصفات. كلام شيخ الإسلام هنا رحمه الله تعالى بيقول إيه؟ بيقول إن المعاصي أو الكفر أو الفسوق اللي بيصدر من الإنسان له هدفين: جهة كون الإنسان عمله وكونه اسم ومعصية لله عز وجل ومستحق للنار، فيجب إن أنا أبغض الفعل من هذه الجهة، صحيح؟ وهذه الجهة اللي فيها إفساد، كونها معصية لله عز وجل. ده كون الله عز وجل خلق الفعل هو اللي خلاه معصية لله عز وجل، ولا كون العبد عمله؟ كون العبد عمله، أي من جهة إضافة العبد. لكن من جهة فعل الرب سبحانه وتعالى وخلقه للأمر نرضى، يعني إن ربنا عز وجل لما قدر ذلك الفعل فنقول إن ربنا عز وجل قدر ذلك الفعل، وإن ده أكيد حكمة خير. ده من جهة إضافة لمين؟ لله سبحانه وتعالى. طب من جهة إضافته للعبد، لا، العبد عاصي وآثم وخاطئ ولازم ينكر عليه، ولازم نعمل على تغيير هذا المنكر، وإن إحنا نخليه ما يعملهوش ويغير. واضح؟ واضحة النقطة دي؟ طيب نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.